بل والتحديد بالمسافة المذكورة في قوله ومد والأميال إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة. يعني واحد خرج مثلا من بلده مقدار 6 كيلو وسمع الأذان يبقى لازم إيه؟ يرجع إلى الجمعة ولا يترك الجمعة ويذهب، لا خلاص مدام أدرك على مقدار 6 كيلو لازم يرجع. نعم، حتى إن كان مسافر، لأنه هو يحرم السفر عند الزوال يوم الجمعة ويكره بعد الفجر، يكره بعد الفجر ويحرم عند الزوال، لأنه هو ده المسافة دي يسمع فيها الأذان، لو المؤذن صيت والأصوات ساكنة يسمع، يسمع الأذان. لكن أما من هو في بلد الجمعة قال يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة ما دام داخل البلد، حتى ولو كان المسجد في آخر البلد، يعني مهما طالت المسافة بينه وبين المسجد يجب عليه أن يسعى إليها، حتى ولو زالت عن 3 أميال أو 4 أو 5 أو 6، لأنه فين؟ في داخل البلد. لا دي حاجة تانية، دي ما هو السفر عند الزوال حرام، يعني ما تركبش ايه قطار الساعة 12، ما تحجزش فيه يوم الجمعة، لكن ممكن تمشي مثلا يعني قبل الفجر وبعد الفجر، فجر الجمعة مكروه، لكن هو على اي حال لو سافر بعد الفجر وأذن المؤذن لصلاة الجمعة يصلي ظهر جمعا وقصرا، يصلي الظهر قصرا وبعده العصر قصرا ولا جمعة عليه. ولذلك قال وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال، يعني لو كان طول البلد 12 كيلو وهو في أولها والمسجد في آخرها يجب عليه أن يسعى إليها بمقدار تحصيلها ولو ركعة أو ركعتين. لكن هو يتكلم عن الذي هو خرج من البلد أو خارج البلد. والخامس ذكر هذا تتميما للشرط السادس والخامس، وإلا فقد أفادنا فيما تقدم أول الباب من أن من كان في مصر يجب السعي عليه ولو على أكثر من 6 أميال، يعني ما يقرب من 12 كيلو. الشرط السابع الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على الإتيان إليها. ويدخل في المرض الرجل العجوز كبر السن جدا، مثلا في 90 لا يستطيع مثلا الخروج إلى المسجد، فهذا تسقط، يعني هياخد حكم المريض، الرجل العجوز جدا الذي يصعب عليه المشي، قالوا يأخذ حكم المريض فلا تجب عليه، لأن الله قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني الرجل الذي يبلغ سن 90 هو أرذل العمر، تجد يعني في صحته وحركته يشبه الطفل، يعني يمشي 10 خطوات كأنه مشى كيلو 2 كيلو، فصعب عليه أنه يذهب إلى المسجد ويرجع. وطبعا القرآن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمريض الذي لا يقدر على الإتيان تسقط عنه الجمعة. وإن صح قبل أن تقام صلاتها لزمته. إن كان يمكنه أن يتطهر ويدرك ولو ركعة، يعني المريض الذي تسكت عنه الجمعة بحيث يعجز عن الإتيان إلى المسجد لمرض في صدره، في قلبه، في رجليه، في عقله، يبقى إذن تسقط عنه الجمعة. لكن إن صح قبل أن تقام الصلاة يبقى يجب عليه أن يتطهر ويذهب إلى الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني إن صح وقدر على الإتيان يجب عليه الإتيان. وكذا كل من زال عذره قبل أن تقام الصلاة لزمته. فلو عتق العبد مثلا، سيد من عليه بالعتق قبل إقامة الصلاة بمقدار ما يتوضأ ويلحق صلاة الجمعة، يجب عليه أن يتوضأ ويلحق صلاة الجمعة. تحولت الجمعة من إيه؟ من مستحبة إلى واجبة بالنسبة له. حتى ولو صلى الظهر، لأنه طبعا صاحب العذر المريض أو العبد أو الصبي ممكن يصلي الظهر، لكن زال عذره قبل إقامة الجمعة لا يكتفي بصلاة الظهر، وإنما زال عذره في وقت الجمعة، فيجب عليه أن يؤدي الجمعة. وكذا المسافر يقدم من سفره، يعني واحد مثلا ركب بعد صلاة الفجر ووصل بلده قبل أن تقام صلاة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الجمعة. لا يقول أنا جاي من السفر لا وينام، لا، مدام دخل بلد الجمعة صارت واجبة عليه، أصبح مقيما، تغير حكمه أو تغير وصفه. يعني الإنسان لما يدخل البلد لا يقول أنا إيه، أنا مسافر، لا، أنت وصلت، يبقى أنت مقيم، يبقى وجبت عليك الجمعة وزال عذره. وكذلك الصبي يبلغ، الصبي لا تجب عليه الجمعة، لكن مثلا نام واحتلم وعرف إيه وصوله إلى البلوغ، يبقى إذن يغتسل ويدرك الجمعة وجوبا. هذه شروط الإيه؟ شروط الوجوب. قال: وأما شروط الأداء، ثم ذكر شروط صحة الجمعة، فقال: ولأدائها أي صحتها أربعة شروط. فمن شروط أدائها الأول الإمام المقيم، يعني من شروط الجمعة الإمام. وإذا اعتبر في صحتها الإمام بوصف كونه مقيما فلا تصح أفزازا ولا بإمام مسافر. يعني الجمعة بالذات لا تصح إلا في جماعة أقلها ثلاثة عند غير المالكية، وعندنا 12، وعند الإمام الشافعي 40، وكذلك الإمام أحمد 40 رجلا. ولذلك لو حصل للإمام عذر لا يجب الاستخلاف، يعني يجب أن يستخلف. في الصلوات العادية يجوز أن يتموها أفزازا كل واحد وحده، لكن في الجمعة يجب أن يستخلفوا واحدا يصلي مكان الإمام. لكن إذا كان العذر ممكن زواله، يعني انتقض وضوءه، يبقى يجب أن ينتظر، يذهب ويتوضأ ويرجع يصلي بهم إماما لو انتقض الوضوء. لكن حصل له عذر لا يمكن زواله، يعني زال عقله، مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه إكمال الصلاة، يبقى يستخلف غيره. والإمام يكون مقيما لا يكون مسافرا، ما لم يكن المسافر هذا خليفة، يعني اللي هو أمير المؤمنين أو رئيس. فالخليفة في أي بلد ينزل هو الذي يخطب ويصلي بالناس، لا تشترط فيه الإقامة، ما لم يكن الخليفة فلا يشترط كونه مقيما. فلو مر بقرية جمعة فيخطب لهم فتصح الجمعة له ولهم. قال فلو حضر الخليفة ولو بعد الإحرام ولو صلى ركعة الإمام يعني بطلت. ويبتدئ الصلاة هو أو يأذن للإمام يقول له صل أنت إماما، يعني يجعله وكيلا عنه في الإمام. انظر إلى تقدير الإسلام لأمر السلطان. لذلك حتى المرأة التي لا ولي لها وليها السلطان، يعني السلطان ولي من لا ولي له. الشرط الثاني من شروط الأداء الجماعة، فهي شرط في الأداء يعني في الصحة، كما أنها شرط في الوجوب طبعا. فلا تجب الجمعة على أهل قرية إلا إذا كانوا جماعة تتقرى بهم القرية، يعني تتكون بهم قرية، لابد أن يكونوا جماعة يعني لهم سوق ولهم مدارس ولهم كل الحاجات الضرورية بحيث لا يحتاجون إلى أحد من المجاورين لهم. هذه معنى جماعة تتقرى بهم القرية. ولا تصح الجمعة ولا تتأدى إلا بجماعة، فالجماعة شرط في الوجوب والصحة معا. وهي الجماعة يعني غير محدودة بعدد مخصوص، اللي هي جماعة القرية يعني. فيطلق على الثلاثة جماعة وعلى الأربعة جماعة وهكذا، ولكن المدار على جماعة تتقرى بهم القرية بأن تستكمل الشروط التي سيذكرها المصنف، وهي غير موجودة طبعا في الثلاثة والأربعة والخمسة إلى الأحد عشر، لعدم التقري بهم غالبا، لعدم تكون البلد بهم. ولذا استدرك المصنف على قوله غير محدودة بعدد مخصوص فقال ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة وما في معنى ذلك كالخمسة والستة والعشرة والأحد عشر، لعدم التقري بهم غالبا، أي لعدم تكوين البلد. يعني لما نقول 12 يعني كأنه 12 بيت، يعني 12 واحد ساكنين مع بعض لهم بيوت، والكون والقرية مكونة بهم. والإمام أحمد قال 40 بيتا متصلة، يعني مش متفرقة، لا متصلة. نعم. لا، ولذلك هيقول بعدين انه اهل الخيام مثلا كالجيش، مثلا الجيش احيانا يعمل مشاريع يقيم شهر واثنين لكن من خلال الخيام او اللي هي الاماكن الخشبية، احيانا حجر خشبية. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، يصلون ظهرا. ليه؟ لأنهم غير مستوطنين ولا جماعة تتقرى بهم القرية. ولذلك المساجد اللي هي على في السفر على الطريق يعني تعتبر زوايا، وأحيانا تبقى مساجد كبيرة لا تصح فيها الجمعة لأنه ما فيش حولها جماعة تتقرى بهم القرية. ده هذا مسجد على الطريق أو زاوية، حتى لو بجوارها مثلا استراحة، هي استراحة واحد ملكها وكل الذين فيها مسافرون، كلهم مسافرون، يعني يمكث ساعة ساعتين ويمشي. يا أخوانا دي لا تصح الجمعة وأنت مسافر تصلي ظهرا جمعا وقصرا، يعني تقصر وتصلي العصر وتمشي. لكن أحيانا نعم، أيوة، ما هنا الرقم 40 أو 30 يكشي يكونوا 100، ممكن يكونوا أتوبيسين 100، لكن مش العدد. العدد احنا نقول ايه؟ العدد الذي تتقرى به القرية، بمعنى تتكون به قرية وهم مقيمون ولهم بيوت، لكن هؤلاء مسافرون، ده ممكن يتجمع 1000 مسافر. ومرة جماعة في الباخرة قالوا نصلي الجمعة مشغلين القرآن ومستنين الخطيب، طب أين البلد؟ أنتم في السفينة كيف تصلون؟ تصلون جمعة في السفينة؟ يعني لا، ما فيش قرية حتى تجب عليهم الجمعة، يبقى لابد يكونوا جماعة تتقرى بهم إيه؟ القرية. ده أهل العالية يعني كانوا ضاحية من ضواحي المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب عليهم الجمعة، يعني كان يسمح لهم أن يصلوا إيه؟ أن يصلوا ظهرا ويكلفهمش يجوا المدينة. الآن يعني بيوت المدينة وصلت إلى العالية واختلطت بها خلاص، وأهل قباء يعني، فهنا يعني نفهم الشرط ده كويس، اللي هو إيه؟ الجماعة الذين تتقرى بهم القرية، لأن بعض الناس يصلون يعني الجمعة في مساجد أو زوايا الطرق من إسكندرية لأسوان، وأحيانا يقول لك إيه؟ كنا هنضرب السائق لأنه مرضيش يقف فوقفناه وصلينا غصب عنه الجمعة. طب يا راي صلاتك باطل، ها؟ آه، والخناقة بتاعتك دي طلعت في شنك، ها؟ لأنك أنت لو أنت من أهل العلم مش هتعمل كده. أنت لو من أهل العلم تقف في أي زاوية من الزوايا وتصلي الظهر والعصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، يجيب منين جماعة تتقرب بهم القرية؟ إلا إذا مر في الطريق الزراعي في قرية وفي مسجد يصلي معهم، وإن صلى بعدهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بها ونعمة، يعني إن لحق بهم في صلاة الجمعة بها ونعمة، إن لم يلحق يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بس وخلاص. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. ولذلك قال بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية، ولا يكونون كذلك إلا إذا كانوا مستغنين عن غيرهم آمنين على أنفسهم، أهل القرية دول، بأن يمكنهم الإقامة والدفاع عن أنفسهم، يعني لو حد جاء يغير عليهم يعني يدافعون عن أنفسهم، هذه هي الجماعة. وهذا العدد الذي ليس بمحدود شرط في الابتداء، يعني شرط وجوب، أي فشرط خطابهم فيها بالابتداء استيطان البلد، كونهم ممن تتقرى بهم القرية، يعني لا تجب عليهم إلا إذا كانوا جماعة في قرية يستغنون عن إيه؟ عن غيرهم. قال وليس ذلك شرطا في حاضرها، أي حاضر الجمعة، ولذا قال لا في الدوام. وفقه المسألة أنهم لا يخاطبون بإقامة الجمعة في ابتداء الأمر إلا إذا وجد عدد تتقرى به القرية، لكن عدد قليل بيت أو بيتين ما يكملوش العدد يبقى لا تجب عليهم الجمعة أصلا. وبعد هذا فالمعتبر في أدائها وإقامتها أن يوجد عدد من أول الخطبة إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة أقل ما يبلغ هذا العدد غير الإمام 12 رجلا ذكورا أحرارا مستوطنين ناويين الاستيطان على التأبيد. يعني شوف ال 12 دول لابد يكونوا جماعة مستوطنين على التأبيد، وجماعة تتكون بهم قرية يستغنون عن غيرهم ويدافعون عن أنفسهم عندما يغير عليهم إيه أحد. هذا هو الواجب عليهم إذا توفرت هذه الشروط وجبت عليهم الجمعة وصحت منهم الجمعة. أما إذا كانوا أقل من ذلك فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، إن يعني خطب واحد والتاني سمع أو اثنين سمع هذا لا يصح. قال فإن حضر جماعة أهل البلد كلهم أو أكثرهم في محل إقامة الجمعة ثم انفضوا من خلف الإمام فلم يبق معه إلا ما هو شرط في أدائها، وهو ما أفاده المصنف بقوله وبقي معه 12 لسلامه صحت صلاتهم جمعة، وإلا أي إن لم يبق هذا العدد لفراغ الإمام من الصلاة بأن بقي معه قبل تمام الصلاة أقل من 12 رجلا فلا تصح. يعني حضر أهل البلد وانفضوا من خلف الإمام ولم يبق إلا 10 يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. كل ده علشان اختلاف العلماء في العدد الذي بقي بعد قدوم العير في المدينة المنورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا من حولك. لما قدمت العير وكان مجاعة فقيل لم يبق إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الخل. وقيل 3 وقيل 40، عشان كده اختلف العلماء الأئمة 4 في هذا الايه في العدد الذي تصح به الجمعة، في العدد الباقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انفض أهل المسجد إلى العير عشان الجوع شديد، ها